هل يستطيع الله أن يخلق مخلوقا مشابها له في كل شيء؟ هذا سؤال أحد الأخوان. هذا سؤال باطل. ما لله مثيل ولا نظير. والله تعالى جل وعلا. وإذا كان مخلوق ما يصير مثل الله، مخلوق ما يصير مثل الخالق.